بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، وبعد، أيها المباركون، نستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع المحيسن بالرياض. وكنا قد بينا مرارا في دروسنا هذه أننا نجعل لكل لقاء عنوانا، وعنوان لقاء اليوم بإذن الله تعالى الأم، والمعنى مفردة الأم في القرآن العظيم. ومعلوم أن القرآن جاء فيه ذكر مفردة الأم كثيرة على ضربين: ضرب يراد به الأم الوالدة، وهو الأصل إذا أطلقت كلمة الأم، وهذا كثير في القرآن، ومنه قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي أمه التي ولدته. وقال ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فأمه هنا أمه التي ولدته. وقال جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فمريم هي التي ولدت عيسى عليه السلام. وهذا كثير كما قلت في القرآن، وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لكننا سنعرج إن شاء الله تعالى على الأم بالمعنى الآخر. قال أئمة اللغة كالخليلي وغيره: قالوا كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة. كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمة. وقال بعضهم: كل شيء كان شيئا ما سببا في ظهوره أو صلاحه أو تربيته أو إعلائه أو مرجعه إليه على أي حال كان حسا أو معنى فهو أم له. بمقتضى ما قال إمة اللغة نزل القرآن، أو فلنقل إن إمة اللغة أخذوا هذا من القرآن، وهذا أحرى لأن الأئمة هنا جاءوا بعد نزول القرآن كالخليل وغيره. سنذكر الآيات التي ورد فيها ذكر الأم على هذا المعنى. قال أصدق القائلين جل جلاله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يخبر عن ذاته العلية وأن هذا القرآن أنزل من عنده، فالكتاب هنا المراد به القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، لكنك لن تفقه هذه الآية حتى تتمسك بأصل، وهذا الأصل هو كالتالي لا بد منه: يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة، يجب أن يعلم أن جميع آيات القرآن محكمة. قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمعنى أنها لا يمكن أن يدخلها زلل أو خلل أو أي شيء يشينها قط، كما أن جميع آيات القرآن متشابهة، في بلاغتها وفصاحتها ونسقها وعلو كعبها. قال الله جل وعلا: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا أصل نعتمد عليه قبل أن نأتي إلى قول الله جل وعلا: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمقصود من قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب أي أصله وكثيره الذي يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه، يرجع إليه عند عدم فهم المتشابه. وكما أن القرآن فيه آيات محكمات، هن أم الكتاب بمعنى واضحة الدلالة، واضحة الدلالة. ثم آيات أخرى أجمل الله جل وعلا الدلالة فيها، فالمعنى فيها خفي والمعنى في المحكم أجيب جلي. فعند تطبيق العلم يرد الخفي إلى الجلي، كما بمعنى يرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. هذه الطريقة في فهم القرآن هي طريقة العلماء الربانيين والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي أقوام عياذا بالله، بصرف النظر عن العصر الذي يظهرون فيه أو المكان الذي يسكنونه، قال الله عنهم: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ينأون بأنفسهم عن فهم المحكم ولا يقبلون الاحتكام إليه ولا الاستشهاد به، ويأتون للمتشابه وهو خفي ولا يردونه إلى المحكم وهو جلي، ثم به أي بهذا المتشابه يفتنون الناس عن دينهم ويلبسوا عليهم دين الإسلام. قال ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء فتنة الناس عن دين الله، اعتمادا جهلا وضلالا وكفرا وعنادا، وكفرا هذه بمعنى عام ليست بمعنى خاص، جهلا وعنادا، يريدون أن يضلوا الناس عن حقيقة ما يدعون إليه. قال ربنا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي يبحثون عن تأويله. كلمة تأويل هنا إذا أريد بها معرفة ما سيقع، كيف سيقع، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فتقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف. وإن أريد بالتأويل هنا التفسير، فالله جل وعلا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، يحسن العطف فنقرأها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويحسن أن نجعل من قول ربنا والراسخون في العلم مقابل للذين في قلوبهم زيغ. فإذا كان الذين في قلوبهم زيغ لا يردون المتشابه إلى المحكم ولا يردون الخفي إلى الجلي، فإن الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي. وهذا ظاهر جدا في أن هذا هو الطريق الأمثل في فهم كلام الله تبارك وتعالى. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، محكمه و متشابهه، كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه. فيصبح المعنى أن أهل الزيغ بتعاملهم مع المتشابه وتركهم للمحكم كأنهم لا يؤمنون أن المحكم من عند الله. ويصبح على تفسيرنا هذا يصبح معنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المعنى أنهم لما علموا أن المحكم من الله والمتشابه من الله ردوا المتشابه إلى المحكم، باعتبار أنهم ردوا كلام الله إلى من؟ إلى كلام الله. قال ربنا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه منزلة عالية وموئل شريف يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. من الذين ظهروا في الأمة مما في قلوبهم زيغ الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنضرب مثلا كيف ردوا، لم يقبلوا أن يردوا المتشابه إلى المحكم. ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقعت بينه وبين أهل الشام قتال، ثم إن أهل الشام دعوه إلى الاحتكام، فقبل رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يختار حكمان يحكمان بين الناس، بين أهل الشام وأهل العراق. من ثلة من الذين معه، طائفة من الذين معه، لم يقبلوا أن يقبل علي بالتحكيم، وقالوا لو إن قبلت التحكيم كفرت، إن قبلت التحكيم كفرت. من الذي سيحكم؟ رجلان، اختير رجل من العراق ورجل من الشام، عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليهما. هؤلاء قالوا أنت بهذا عارضت القرآن. أين عارضت القرآن؟ قالوا الله يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، الله يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، وهذا من المتشابه الذي لم يفقهوه الله جل وعلا. نعم الحكم إليه، لكن الله حكم أنه في الصلح بين المسلمين يمكن أن يؤتى باثنين أو أكثر أو أربعة أو عشرة يصلحون بين الناس، والله جل وعلا قال في الزوج والزوجة حكما من أهله وحكما من أهلها، وهو بيت، فكيف بطائفتين عظيمتين من المسلمين تسيل دماؤهم؟ أولى أن يحكم بينهما. لكنهم قالوا إنك إذا حكمت الرجال معنى ذلك أنك تركت حكم الله، فأقاموا الكفر على علي رضي الله عنه، كفروه بمقتضى هذه الآية، فلجأوا للمتشابه وتركوا المحكم. والله يقول في الصيد قال يحكم به ذو عدل منكم، هذا في الصيد، فكيف في دماء المسلمين؟ لكنهم بقوا على عنتهم هذا حتى حاربوه، ثم كانوا سببا في قتله واستشهاده رضوان الله تعالى عليه. لكن هذه قضية تبين بجلاء كيف أن البعض عياذا بالله يلجأ للمتشابه ويترك المحكم. هذه آية، هذا معنى قول الله جل وعلا هن أم الكتاب، أي ماذا؟ أصله الذي يعود إليه. ومن هنا سميت الفاتحة بأم الكتاب، لأن القرآن كله تعود مقاصده لمقاصد سورة الفاتحة، لأن القرآن كله تعود مقاصده لأي شيء لمقاصد لسورة الفاتحة، فلما جمعت سورة الفاتحة مقاصد القرآن كله سميت أم الكتاب، سميت أم الكتاب. الآية الثالثة أو المعنى الثالث، قال الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وقال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هنا يعني أصله، والمراد به اللوح المحفوظ، والمراد به اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير البتة، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل البتة. أما قول الله وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لعلي أي ذو علو وشرف ومنزلة عالية، حكيم أي متضمن للحكمة، وهذان وصفان عظيمان للقرآن من ربنا جل وعلا. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمعنى المحو معروف الإزالة، ويثبت أي يبقي. ومعلوم قطع أن الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها، وأن الله كتب أن بعض الأعمال الصالحة تجعل بركة في الرزق وبركة في العمر، وبعض المعاصي تمحق البركة في الرزق وتمحق البركة في العمر. فيأتي العبد فيأتي عملا صالحا فينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه، فيبدل يمحى أي كتاب؟ الكتاب الذي بيد الملائكة، الكتاب الذي بيد الملائكة. ويأتي إنسان عياذ بالله يكون منه معاصٍ وقطيعة رحم، فتمحق بركة رزقه وبركة عمره، فيبدل في الكتاب الذي بيد من؟ بيد الملك. بعد أن يبدل الكتاب الذي في يد الملك يصبح هذا الكتاب يوافق أي كتاب؟ يوافق ما كتب في اللوح في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ هو الأصل، وما يطرأ على الكتب التي بيد الملائكة سيوافق لا محالة بعد ذلك ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. فالذي يمحى أو يثبت الكتب التي بيد الملائكة، أما اللوح المحفوظ فقد قال ربنا عنه: وعندنا أم الكتاب، الذي يصبح كل كتاب بعد الفراغ منه صائرا موافقا إلى ما في اللوح المحفوظ. مما يقال كقضية تاريخية في مثل هذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن البرامكة لما غضب عليهم هارون الرشيد وأراد أن يقتلهم، وبدأ بقتل جعفر ابن يحيى ابن خالد، وكان يحيى ابن خالد أبوه، يعني أبو جعفر، قبل أن يأمر الرشيد بقتل ابنه في سفر مع سهل بن هارون أحد الوزراء أو أحد الكتاب، فغفى يحيى بن خالد غفوة، ثم قام فزعا فقال له سهل: ما ذاك أيها الوزير؟ قال: والله لقد ذهبت دولتنا وزال ملكنا وتغير حالنا، فإنني رأيت أن مناد يناد كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقال يحيى: فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر، فأجبته من غير روية ولا إجالة خاطر: بلى، نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. قال سهل: فرأيتها في وجهي 3 أيام. بعد 3 أيام قتلهم الرشيد. الذي يعنينا من الخبر أن الرشيد جاءته أم جعفر بن يحيى قبل أن يقتله، تريد أن تستعطفه ألا يقتل ابنها، وجرت بينهما محاورة طويلة، فكانت تسترضيه تسترحمه، وهي أمه رضاعة ضئره. فقال لها: يا أم الرشيد، هذا قضاء قد سبق وقدر قد حم. قالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تقصد لا يضيرك أنت أمير المؤمنين أنك أمرت بقتله ألا يقتل، فإن الله يقول، وهو الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقال لها: هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله، حتى يحتج ماذا عليها، هذا يا أم الرشيد مما أثبته الله. فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن الغيب محجوب عن النبيين، فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟ فأطرق مليا ثم قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. وما زال الحوار بينهما طويلا، لا يعنينا في مقام في مسجد كهذا، لكن نأخذ منه ما نحتاج إليه، أنها قالت له: يمحو الله ما يشاء ويثبت، تريد أن تبين أن هذا لا يعيبه، لكنه جعل هذا الدليل لها حجة عليها، وقد غلبته بقولها: إن الغيب محجوب عن النبيين، فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟ لكنه قدر الله، ثم قتله بعد ذلك. المقصود من قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، بقيت آية أخرى. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أم القرى هي مكة بالاتفاق، لكن معنى الآية واحد من اثنين: إما أن يقال أنها أم لجميع القرى، ويصبح المعنى أنها سميت بأم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها، لأن الأرض دحيت من تحتها، هذا قول. القول الآخر: المقصود أم القرى أي أصل مدائن الحجاز، ولا علاقة لها بالقرى الأخرى، لكن هذا القول لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأهل مكة خاصة، بدليل قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن القواعد العامة أن الفعل إذا كانت له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص. إن الفعل اكتب إذا كان له علة إذا كان له علة باعثة فإن هذه العلة لا تعني التخصيص، ذكرها لا يعني التخصيص، فقد يكون هناك علل أخرى لم تذكر في سياق الحديث، بدليل أن الله قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذيرا فقط، نذير وبشير، نذير وبشير، فذكر إحدى العلل لا يعني أنه متوقف عليها. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.